إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، فايق أعزب، يسرية الحكيم، إبراهيم الدالي، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. طبع في الكويت فهرس مخطوطات الفلاحة والنبات والمياه والري سنة 1988 من إعداد الدكتور محمد عيسى صالحية وعبد الله فليح، وجاء فيه كتاب زهر البستان ونزهة الأذهان، صنفه أبو عبد الله محمد بن مالك المعروف بالطغنري. والكتاب يبحث في الفلاحة، وفيه حض على الاشتغال بالفلاحة وضرورة تعهدها. وقد استهل المؤلف كتابه بمقدمة طويلة تعرض فيها لبعض المسائل الشرعية المتصلة بالزراعة، وأفرد فصولا لأزمنة السنة وطبائع النواحي والبلدان ومشابهة الأرض للإنسان والرياح وغير ذلك. وتتناول الفصول بعد ذلك المواضيع الفلاحية نظريا وعمليا. حقا يا تغنري؟ حقا يا سلمى، فرغت بالفعل من تأليف المقدمة؟ نعم. وكتبتها كلها؟ كلها. الحمد لله، لقد ظننت أنك لن تفرغ من كتابتها أبدا. لماذا يا حبيبتي؟ أتعرف كم استغرقت كتابتها من وقت؟ إنك تكتب فيها من سنة ونصف. ذلك لأنها في غاية الأهمية يا سلمى، ففيها أذكر قيمة الزراعة وأهميتها وما يتصل بها من المسائل الشرعية وما يتصل بأمور الخراج وزكاة المال والصدقات وغير ذلك، وهي موضوعات تحتاج إلى بحث عميق. وكذلك جاءت المقدمة طويلة كما ترين. إنما أفكر فيه وما يشغلني وقت تأليف الكتاب يا تغنري. ماذا تقصدين؟ إذا كانت كتابة المقدمة قد استغرقت سنة ونصف السنة، نعم، فكم سيستغرق تأليف الكتاب نفسه في هذه الحالة؟ ولكن لعلمك يا سلمى، كتابة المقدمة أكثر صعوبة من تأليف الكتاب نفسه. وما السبب؟ المقدمة عبارة عن تفتيح لموضوعات متعددة متنوعة، أما الكتاب نفسه فسوف يكون في فصول موضوعاتها محددة. وبأي الفصول ستبدأ يا تغنري؟ سأبدأ بفصل في أزمنة السنة الأربعة. وهل السنة أربعة أزمنة؟ بالطبع يا سلمى. نعم. وما هي؟ الربيع والخريف والصيف والشتاء. حقا والله. وسأجعل الفصل الثاني في بيان الاعتدالين. وما معنى الاعتدالين؟ الاعتدالان هما الفصلان اللذان يعتدل فيهما الجو، وأعني بهما الربيع والخريف، ويقابلهما الانقلابان الشتوي والصيفي. والفصل الثالث سيكون في طبائع النواحي والبلدان. ألم تخبرني أن كتاب زهر البستان ونزهة الأذهان هذا في الفلاحة؟ بلى بلى. ما أسمعه منك الآن من موضوعات لا أرى لها صلة بالفلاحة، إنما هي ذات صلة بالفلك وبالجغرافيا. يا حبيبتي، الفلاحة ترتبط بالفلك وبالجغرافيا، بل وبغيرها من العلوم أيضا مثل الهندسة وال وما صلة الهندسة هي الأخرى بالزراعة؟ الصلة في حفر الآبار التي تسقى منها الأراضي التي لا تصل إليها مياه الأنهار ولا تنزل فيها الأمطار. نعم معك حق يا تغنري. أنا أتوقع أن أكتب فصولا عديدة في تلك الأمور المتصلة بالفلاحة والأراضي قبل أن أدخل إلى موضوعات الزراعة نفسها من ثمار و... سيد التغنري، ماذا هناك؟ مولاي الأمير يطلبك حالا، والجنود ينتظرون على باب الدار. ماذا تقول، جنود؟ نعم يا سيدي. أنا مقبوض علي؟ لا أدري. مقبوض عليك؟ نعم يا سلمى نعم. وإلا لماذا جاء الجنود؟ أم تراك تظنين أنهم جاءوا لكي يصنعوا لي موكبا حتى دار الإمارة؟ لا تعطلنا يا تغنري. انتظر يا أخي انتظر، فإني قادم معك. أسأل الله عز وجل أن تعود لي سالما آمنا أيها الزوج الحبيب. هيا بنا يا سيدي. يا رب كن معه وافتح طريق أمان له لترجعوا. يا ربي يرجعوا لي، فإنه أملي، هو الذي أرتجي من هذه الأزمان. هو الدنى والهوى والحب والأكوان، هو ابتسام الرضا في ساحة الأيام، هو انفراج المدى عن فرحة الأحلام، ومنتهى أملي يأتي ويرجع لي. يا ربي يرجع لي. خبرني أيها الحارس. بما يا تغنري؟ فيما يريدني مولاي الأمير. مولاي الأمير لم يطلب، إنما هو أمير الجند. ماذا؟ أتعني رئيس الحراس؟ أجل، الويل لكم إذن. السلام عليك يا رئيس الحراس. مرحبا يا تغنري، اجلس. شكرا. لعلك تتساءل بينك وبين نفسك فيما طلبته. بل أسألك أنت فيما طلبتني، ولا أتساءل بيني وبين نفسي. المزرعة التي تملكها. مزرعة؟ ما بها؟ أريدها. أنا لا أفهم معنى أنك تريدها. أريد أن تبيعها لي. ماذا؟ هل سمعت أني أعرضها للبيع؟ لا، ولهذا جئتك بنفسي. تعني أنك استدعيتني كالمقبوض عليهم يا رئيس الحراس؟ دعنا من الفرعيات يا تغنري، ولتهتم بالموضوع الأساسي الذي طلبتك من أجله. لا بأس من تأجيل الفرعيات الآن كما تقول. ماذا تبغي؟ لقد أخبرتك أريد مزرعتك. وأنا أخبرك أنني لا أبيعها. لكني أريدك أن تبيعها. ماذا؟ غصبا وكرها؟ بل تبيعها برضاك يا هذا، فهو أفضل لك، أفضل لك من بيعها غصبا وكرها كما قلت. ألم يكن باستطاعتك أن تطلب مني ذلك دون استدعائي؟ أم أنك تظن أنك سوف ترهبني بمنظر هؤلاء الحراس المسلحين المصطفين حولك برماحهم وسيوفهم؟ يا تغنري عليك اسمع أن تفهم. اسمع يا رئيس الحراس، عليك أنت ألا تستدعيني بعد الآن، ولتعلم أنني لم أكمل تعليمي، لم أكمله لكي أرعى هذه المزرعة، وهي مزرعة أبي رحمه الله التي ورثها عن أبيه. أنا لن أبيعها أبدا أبدا، هل سمعت؟ اهدأ يا تغنري وافهمني. أفهم ماذا؟ تعلم أني اشتريت المزرعة المجاورة لمزرعتك من الناحية الشرقية. أعلم ذلك، فيتهامس الناس أنك أجبرت صاحبها ليبيعها. دعنا مما يتهامس به الناس، المهم أني أريد أن أملك مزرعة كبيرة، لذلك رغبت في شراء مزرعتك حتى تصير مزرعتي. أنت ترغب في شراء مزرعتي يا أخي، وأنا لا أرغب في بيعها، لا أرغب في بيعها، انتهى الأمر. لا، لم ينتهي الأمر، فأنت ستبيعها راضيا أو مكرها؟ لن أبيعها يا رئيس الحراس. إذن سوف أضطر إلى استضافتك في السجن حتى توقع لي على بيعها. وينك؟ اقبضوا عليه. هيا هيا يا رجل. وين؟ أتحبسني لأني أرفض بيع مزرعتي؟ هيا بخ. بل أحبسك لأنك تتراسل مع أعدائنا من الفرنجة. خسئت خسئت والله. أتلصق بي مثل هذه التهمة الفظيعة لأنك تريد كي تعلم أني قادر على كل شيء؟ جروه إلى الحبس. سيدي سيدي ما أمر سيدي. ابتعد أيها الغلام. يا نجم قل لهم إني اسكت. ممنوع أن تحدث أحدا. تكلم يا سيدي. ارموا بهذا الغلام خارجا وأسرعوا بالسجين. سيدي سيدي. ما أضعف الإنسان، يتصور أنه قادر على ظلم الناس والبطش بهم، وينسى أن فوق القوي من هو أقوى منه، حتى نصل إلى القوي الأعظم، القوي العادل الذي لا يرضى بظلم ولا يسكت على ظالم. قد يمهله لكنه لا يهمله، فإذا أخذه فإنه لا يفلته. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.